اللهم أصلح أحوال المسلمين، أصلح شيب المسلمين، أصلح شيب المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، ردهم إليك ردا جميلا. اللهم أصلح فتيات المسلمين، أصلح نساء المسلمين، ردهن إليك ردا جميلا. خذ بقلوبهن للبر والتقوى، طهر قلوبهم وجوارحهن مما يغضبك. اللهم حسن أحوالهن، اللهم حسن أحوالهم، اللهم حسن أحوالهم، اللهم أدم عليهن حجابهن وعفافهن وحياءهن وسترهن. اللهم من تعرض لهن ببلاء أو فتنة فنسألك يا حي يا قيوم، اللهم اخسف به الأرض، اللهم اخسف به الأرض، اللهم احفظهن يا كريم، اللهم احفظهن يا كريم، اللهم اجعلهن من عتقائك من النار. اللهم لا تخيب رجاءهن فيك، اللهم لا تخيب آمالهن فيك، اللهم اعطهن سؤلهن، اللهم اعطهن سؤلهن، اللهم اعطهن سؤلهن. أعوذ بك اللهم من أن تحرمنا أو تحرمهن برحمتك يا أرحم الراحمين. قدمت لكم هذه المادة من موقع محبي الشيخ إدريس أبكر.